أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: ما حكم اتخاذ الكلاب البوليسية وهي لا تستعمل للصيد ولكن لمعرفة المجرمين وغير ذلك؟ أولا يعني نذكر بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أورده المؤلف في أول الكلام، أنه عليه السلام حذر من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من أجله كل يوم قيراط. والقيراط كما ورد في الحديث الآخر في حديث الجنائز أنه مثل جبل أحد، وفي بعض الأحاديث نقص من أجره قيراطان. فالأصل تحريم اقتناء الكلاب، لا يجوز اقتناؤها، لا يجوز إلا لما استثناه الشارع: الصيد والماشية والزرع، الفلاحون. ولا بد أن يكونوا بحاجة، يكون الفلاح بحاجة وصاحب الماشية بحاجة، وأيضا صاحب الصيد يحتاجها، فهؤلاء رخص لهم في اقتنائها. وتحريم اقتناء الكلاب معروف أنه عليه الصلاة والسلام شدد في شأن الكلب: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة. وأيضا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فهذه حكمة واضحة من تحريم اقتناء الكلاب وإدخالها في القصور وفي البيوت أو في المؤسسات من غير حاجة، الحاجة التي بينها ورخص فيها الشارع. وهنا مما ذكره الفقهاء في شأن صيد الكلب خاصة: الكلب إذا عض الصيد بأنيابه فما الحكم، مع أنه مأمور بغسل ما ولغ فيه؟ والفرق واضح بين الأمرين، لأن ما ولغ فيه الكلب من شراب، من لبن أو نحوه أو طعام، فهذا عادة يعني معد للأكل، معد للأكل إن كان ماء أو لبنا أو نحوه من أطعمة. فالحكمة أنه ينبغي أن يراق ويغسل الإناء سبعا. أما بالنسبة للصيد فمعروف أنه لا يؤكل إلا بعد طبخه أو شويه، فيكون يعرض على النار، فالنار كفيلة بقتل الجراثيم التي قد تكون من أثر الكلب. فإذا فرق، فالكلب قد يعض الصيد بأنيابه ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أذن بأكله، لأنه لا يكاد يؤكل إلا مطبوخا، والنار كفيلة بإتلاف ما يكون. وإلا قد اكتشف في العصر الحاضر، الأطباء اكتشفوا أن الكلاب يكون منها جراثيم شديدة ودقيقة لا تكاد تقتلها أشياء إلا ما ورد في الحديث من التراب، فالتراب كفيل بقتلها وعبادتها. فإذا هذا يعني فيه من التفريق بين الصيد، لأن بعض الناس يستشكل، والفقهاء أيضا أوردوا هذا الإشكال، قالوا كيف نقول بإراقة الماء وغسل الإناء ثم أيضا يؤذن بأكل صيده؟ فالفرق مثل ما ذكرت. الكلاب البوليسية هذا أمر طارئ ومن الأمور المحدثة، فينظر إن كان هناك فعلا مصلحة محققة ولا تقابلها مضرة، وعرف أنها يعني يستفاد منها، فقد يقال لا حرج. أما إن كان ما تأتي به كما يقال تحصيل حاصل، والله سبحانه وتعالى بين لنا وسائل التجريم أننا ما نجرم إلا بما بينه من البينة والإقرار والقرائن والفراسة ونحو ذلك. فإن كان تربية الكلاب البوليسية والاستكثار منها، ولأن الأمر بلغ حدا كبيرا جدا، تنفق عليها الأموال وتربى، فيخشى أن يكون الأمر يعني أكثر من الحاجة، وأيضا قد لا يكون هناك فائدة تذكر في ما تقوم به، والله أعلم. أحسن الله إليكم، يقول إذا ذبح غيري وأنا سميت هل في هذا شيء؟ لا، أرجو أنه لا شيء فيه. إذا ذبح غيره وسمى هو، إما أن يكون الذابح غفل ونسي فأنت كأنك تقولها وقد حضرت، فأرجو أنه لا حرج في هذه الحالة. أحسن الله إليكم، يقول هل هناك حرج في أن تذبح الحائض الذبيحة؟ ما ورد ما، فالحائض تعتبر في حقيقة الأمر طاهر، لكن منعت من الصوم والصلاة، أما بدنها فطاهر، والرسول عليه السلام يعني سن لنا أن الزوج يضاجع زوجته الحائض، ولا غضاضة ولا حرج في هذا، فتذبح ولو كانت حائضا. أحسن الله إليكم، يقول خرج بعض من ينتسب إلى أهل العلم ويقول أنه يجوز أن تصافح المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي، وأن يردف الرجل المرأة الأجنبية، وأن يقول يردف الرجل يردف يردف، وأنه يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء، فهل هذا الكلام له وجه؟ هذا ليس من أهل العلم، هذا من أهل الضلال نسأل الله العافية، لكن قد يكون عنده شيء من الشبهات ويلبس على الناس ويلبس على العامة، ومهما كان لاجتهاد مع النص، وقد حذر عليه الصلاة والسلام من مماسة المرأة الأجنبية، وعائشة رضي الله عنها تقسم بالله والله ما مست يده عليه الصلاة والسلام يد واحدة منهن في شأن آية البيعة، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا. فبعض الناس يظن أنها بيعة مصافحة، هناك بين سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وفي في صدر السورة يد الله فوق أيديهم، فبين سبحانه وتعالى أن مبايعته عليه السلام للرجال كانت بالمصافحة. أما في شأن النساء فعائشة تقسم بالله وهو عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق وأكرمهم وأبعدهم عن كل سوء، وهن الصحابيات العفيفات، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى ما أذن بهذا، بل حذر منه عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يجوز للرجل أن تمس يده بشر امرأة أجنبية عنه، ولا المرأة كذلك لا يجوز لها أن تمس بدن أجنبي عنها إلا حالات الضرورة. إذا كان طبيب يعالج امرأة أجنبية ولا يوجد غيره من النساء، أو كذلك امرأة اضطر إلى أن تعالج رجلا ولا يوجد رجل يعالج، فهذه حالات ضرورة لها حكمها. وهكذا الإرداف، فهؤلاء يتعلقون بالمتشابه الذين قال الله عنهم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، فهؤلاء نسأل الله السلامة والعافية يريدون أن يفتنوا الناس، يتتبعون المتشابه من القرآن ومن السنة، مثل ما إن القرآن فيه آيات متشابهات حكمة من الله وابتلاء، كذلك السنة والسيرة فيها مواقف، فيها نوع من المتشابه، أهل العلم بفضل الله وحكمته يبينونه ويميزون المحكم من المتشابه، أما هؤلاء الضلال فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يريدون الفتنة، وهكذا شأن الاختلاط. وإلا فالرجل العاقل بمجرد عقله وفطرته السليمة يدرك أن الاختلاط بين الرجال والنساء في غاية من الضلال والسوء والفساد، ولا يقبل الاختلاط من له شهامة وغيره، فهؤلاء ديوثون الذين يجيزون الاختلاط فيهم نوع من الدياثة نسأل الله العافية، وضعف الغيرة لا في الرجال ولا في النساء، وهم الذين قال الله عنهم وحذر منهم يريدون ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، هؤلاء يريدون اتباع الشهوات وإفشاء الزنا في الأمة بإفشاء وسائله وأسبابه وينطلقون، فنسأل الله أن يكف شرهم وأذاهم، وأن يوفق ولاة الأمور أن يأخذوا على أيديهم. فالله سبحانه وتعالى بينا لنا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء أو منا، هؤلاء لا يجوز أن يطلقوا ألسنتهم، خاصة في بلاد الحرمين لا يجوز أن يطلقوا ألسنتهم بهذا الكلام الخبيث الضال المضل الذي يروج بين المراهقين والمراهقات، فنسأل الله أن يكف شرهم وأذاهم عن المسلمين. أحسن الله إليكم، يقول هذا الأخ لا يقول ما حكم لبس الثياب القميص اللي تحت الساق، تحت الساق، وما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، ولماذا يلبسون العرب في وما في كيفيته. على كل حال كان الأخ يعني تحت الساق ماذا يريد، إن كان يقصد تحت الكعب فهذا هو الإسبان، أما فوق الكعب فالرسول عليه الصلاة والسلام رخص في الثياب، ما فوق الكعب مرخص فيه. وفي الحديث سترة المؤمن إلى نصف الساق، سترته إلى نصف الساق، فإن زاد فلا حرج عليه فيما بين ذلك وبين الكعب، الكعب هو العظم الناتع في مفصل القدم عن الساق، أما ما جاوز الكعب فهو في النار كما جاءت الحديث الصحيحة وهي كثيرة جدا. وهذا أمر تساهل فيه كثير من الناس، يرسلون ثيابهم يطلقونها إن كانت سراويل أو ثياب أو بناطيل يرسلونها، وبعضهم يقول ليس هذا من الخيلاء، مع أنه عليه السلام في حديث آخر لما نهى عن الإسبال قال إنه من الخيلاء، فجعل الإسبال دليل على الخيلاء وعلى الكبر أو أنه وسيلة إليه. فنحذر إخواننا ونذكرهم بالله أن يتقوا الله ويرفعوا ثيابهم إلى ما فوق الكعب، وخاصة مثل أئمة المساجد والمؤذنون الذين يتأسى الناس بهم ويقتدون بهم، والمعلمون وأهل العلم، لأننا للأسف نجد ناس من أهل العلم لا تدري يعني يضع ثوبه على حد الكعب بين، وهذا من ضعف الإيمان، من ضعف الإيمان، كأنه يخجل أن يرفع ثوبه شيئا، وأيضا يود السنة لكنه أيضا يريد أن يرضي العامة، وهذا من ضعف الإيمان. بل عليك أن تبعد الشبهة عن نفسك وترفع ثوبك فوق الكعب. وكذلك في الكم، ورد أن الإسبال في الكم، فالكم لا ينبغي أن يتجاوز الكعب، الكوع كوع الكف. وأيضا في العمامة، فبعض الناس يرسل عمامته من الخلف، الذؤابة يرسلها، وقد ورد أن ذؤابة عمامة الرسول عليه السلام شبرا بمقدار الشبر، فبعض الإخوان هداهم الله تجده يرسلها طويلة، يعني قد تكون أطول من ذراع، فهذا كله ذكر أهل العلم أنه داخل في مسمى الإسبال. أحسن الله إليكم. يقول ما القول في لحم الدجاج الذي يستورد من البرازيل وغيرها إلى بلادنا، ونسمع أنها تذبح بآلات الصعق الكهربائي ولا يذكر اسم الله عليها، أي يحل لنا ذلك أم تبرأ الذمة بالكتاب التي موجودة عليها بأنها ذبحت على طريقة الشريعة الإسلامية؟ هذا الأمر من قديم بالنسبة للمستورد من البلاد الكافرة من فرنسا والبرازيل وأمريكا ونحوها، والصحيح الذي تطمئن إليه النفس أن هذا لا يحل، لأنه تحقق أنهم يذبحون بطريقة الصعق الكهربائي، فلا تذكية ولا شيء، فهي إما منخنقة أو موقوذة أو متردية أو نحو ذلك. فإذا كان المسلم الذي يأتي بهذه الصفة محرم ما ذبحه بهذه الصفة فمن باب أولى الكفار. أيضا هم لا يذكرون اسم الله، والأستاذ أحمد شاكر رحمه الله من علماء مصر توفي قبل أكثر من 50 سنة له كلام جيد في هذا، ويرى أن أهل الكتاب المعاصرين من اليهود والنصارى يقول ليسوا بأهل الكتاب، هؤلاء ملاحدة ملحدون لا يعرفون النصرانية ولا يتقيدون بشيء منها حتى المحرفة، فهم يقول علمانيون ملحدون، فلا تحل ذبائحهم ولا نسائهم، ولا تحل نسائهم التي ورد في الشرع إباحتها، فهم ليسوا أهل الكتاب الذين كانوا على عهد الرسول عليه السلام، فهؤلاء تنصلوا من الدين جملة وتفصيلا، وليس لهم شيء لا حظ من اليهودية ولا من النصرانية. فإذا ثبت لنا أن طريقة الذبح بالصعق الكهربائي وأنهم لا يذكرون اسم الله، والله سبحانه وتعالى بنص الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإن كان بعض أهل العلم حتى القدامى منهم من يقول كل ولو ذكر عليها اسم المسيح ولو ذكر عليها اسم عزير، فلكن الاجتهاد مع النص، مع تقديرنا لهذا الكلام الذي يرد عن بعض السلف رحمهم الله فالآية نص في هذا، ولا ينبغي الإنسان أن يتساهل في مأكوله وما يطعمه، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وهذه العبارة للأسف كون بعض التجار ضعاف الإيمان ضعاف النفوس والمسؤولون من ورائهم كذلك يروجون هذه البضائع الفاسدة بهذه العبارات الكاذبة، فهذا يتحملون وزره لكن إذا تبين لك الأمر لا ينبغي لك أن تتساهل وتأكل من هذه الميتة. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم اقتناء الفهود والذئاب والقرود وغيرها من السباع؟ إذا كان يقتنيها لما أذن فيه الشارع صيدا أو للماشية أو للزرع، أما القرود فلا، القرود لا، أصلا لا يستفاد منها في شيء من هذا القبيل، لكن الفهود والنمور والكلاب وما يكون من فصائلها، فعامة السباع التي تقبل التربية إذا اقتناها لغرض صحيح فقد أذن له. أما إذا كان تقليد للغرب والغربيون مولعون باقتناء الكلاب ويهتمون بها ويعتنون بها ويربونها، وبعض القوم من المسلمين يجارونهم في هذا، فهذه من ما حذر منه الرسول عليه السلام: لا تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. فهذا ينقص من أجر إن كان له أجر، إن لم يكن له أجر حمل من الأوزار الشيء الذي نسأل الله السلامة والعافية منه. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم البيع والشراء بالقسط؟ وكذلك يقول: هل يجوز شراء سيارة مثلا نقدا وبيعها لصديق بالأقساط مع الاتفاق المسبق لذلك، أي تمويل الشراء، أي تمويل لشراء شيء وبيعه بالأقساط مع الاتفاق؟ صحيح أن بيع الأقساط لا حرج، بيع الدين، يعني كون السلعة إما يبيعها نقدا أو دينا، فأنت عندك سلعة مخير، وكذلك المشتري مخير أن يبيعها البائع فورا ويقبض الثمن، أو يبيعها إلى أجل بعد سنة بعد سنتين بعد 5 سنوات، وأيضا لا حرج أن يزيد في الثمن مقابل زيادة الأجل. هذا وإن كان بعض أهل العلم يقول نوع من الربا، الصحيح أنه ليس داخل، وقد ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه كان يشتري القلوص بالقلوصين، لما أمره عليه الصلاة والسلام بتجهيز جيش في لإحدى الغزوات أو السرايا، فكان يشتري القلوصين، ناقة البكر بالقلوصين بالناقتين إذا جاءت إبل الصدقة فيما بعد. فهذا أخذ منه أهل العلم أنه لا حرج في بيع التقسيط وزيادة الثمن من أجل الأجل، وهكذا إذا اشترى سيارة نقدا وباعها على صاحبه مؤجلا، خاصة إذا باعها بسعر معقول وربح معتدل، فقد يكون من التنفيس على أخيه، نفس عليه، فهو يأخذ ربحا معتدلا، وأيضا ساعد أخاه في قضاء حاجته بدون اتفاق وشرط ملزم يا شيخ. إيه نعم، ما يكون ملزم، يعني لو جاء الإنسان قال أنا أريد أن تبيعني سيارة أسددها بعد سنة سنتين، قالوا أنا ما عندي سيارة لكن أنا سوف أشتريها، فاستوصف منه السيارة صفتها كذا وكذا وكذا، لكن كل منهما لا المشتري ولا البائع لا يلزم الآخر، فهذا وعد، مجرد وعد. يعني لو أن المشتري غير رأيه أو وجد سعرا أرخص فلا يلزمه البائع، كذلك البائع لو أنه عدل عن هذا وقال أنا ما لا أريد، أو وجد من يشتري منه بسعر أكثر، فالصحيح أن هذا غير ملزم، لا يكون إلزام، لأنه لا يجوز أن يبيع الإنسان ما لا يملك وهو لم يملك السيارة بعد. أحسن الله إليكم. يقول: كيف يكون إخراج الزكاة أرض اشتريتها منذ 3 سنوات ولم أبيعها بعد؟ إن كنت قد عرضت هذه العرض للبيع، اشتريتها بنية البيع، تريد أن يعني تكسب من ورائها، وعرضتها للبيع عرضا جادا، وضعت عليها إعلان أو وضعتها عند العقاريين وتريد أن تبيعها فعلا، فكل ما يمر عليك سنة وأنت بهذه الحال تريد بيعها تقدر قيمتها وتزكيها، فكانت قيمتها 50,000 تزكي 50,000، ثم بعد السنة الثانية زادت قيمتها إلى 70,000 تزكي 70,000، أو في سنة قلت عن 50,000 إلى 40,000 تزكي 40,000، لكن بشرط أن تكون جادا تريد بيعها، تريد بيعها، وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى من أجل تحريك الأموال. الحكمة في الاقتصاد الإسلامي تتجه إلى تحريك الأموال وعدم تجميدها، فهذا يجعل الإنسان صاحب البضاعة إذا رأى أنه كل سنة يزكي ينطلق إلى بيعها ولا يجمدها. أحسن الله إليكم. يقول: واحد يكسب بالحرام وأعطى فلوس لطالب علم، يقول: هل هذا حلال له أم حرام؟ يقول: وإن أخذ فماذا يفعل به؟ يفرق في هذا الحرام. إن كان هذا الحرام مال مغصوب أو مسروق قد يعرف صاحبه فلا يجوز لك أن تأخذ منه شيء. أما إن كان أموال لا يدرك من أصحابها بنوع من الربا أو من الرشوة أو من الغش أو ما إلى ذلك، يعني ليس مالا معينا لإنسان معين، فإذا كان بهذه الحال فمن أهل العلم أن يقول: وزره وإثمه على صاحبه، وأنت لا حرج عليك تأخذ هذا المال، فهو الذي يحاسب عليه ويسأل عنه وأنت لا حرج عليك. ومع ذلك الورع أن الإنسان إذا علم من إنسان أن ماله يغلب عليه الحرام فالأولى أنك تبتعد عنه، لا معاملة ولا قبول هدية ولا شيء من هذا القبيل. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ ورد النص بهذا كما هو معلوم: لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40. يقول الراوي: لا أدري 40 يوم أو 40 شهر أو 40 خريفا. وقاله عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد. بعض الناس يقول يستثنى مسجده عليه الصلاة والسلام، لا، لكن نقول في حالة الزحام الشديد وحالة الضرورة الملحة من الرجل يريد أن ينطلق ليتوضأ أو ينتظره سفر لا يستطيع أن يتأخر، وأيضا المسجد مكتظ بالمصلين، فقد يرخص له في هذه الحال. إذا لم يجد مجال أن ينصرف من هنا أو هنا فلا حرج أن يمر بين يديه. ومع ذلك نقول في شأن المصلين عليهم أن يتقوا الله ولا يصلوا في المداخل والمخارج والممرات، وألا يستعجلوا في الشروع في الصلاة بعد الصلاة حتى يخرج الناس المستعجلون يخرجون. وأيضا ينبغي أن يصلي إلى سترة حتى لا يحرج الآخرين. والمسجد الحرام كذلك إلا في صحن المطاف، الصحيح أن الحق للطائفين، فالطائفون لا حرج عليهم أن يمروا بين يدي المصلين لأن هم أولى بالطواف من المصلين، فالمصلي يصلي في أنحاء المسجد في الأروقة وفي أي مكان، أما الطائف مضطر أن يطوف حول الكعبة، فإذا كان هناك أناس يصلون في صحن المطاف فلا حرج أنك تطوف وتمر بين أيديهم. أما إذا لم تكن طائفا فكونك تبتعد عن هذا الأمر إذا لم تعوزك حاجة إليه فالأولى أنك ما تمر بين يدي المصلي. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من أخر الصيام التمتع لمن لم يقدر على الهدي إلى الآن؟ يقول: وأعني بالصيام 3 أيام في الحج. على كل حال أهل العلم يقولون يعتبر دين في ذمته، عليه أن يبادر ويصومه ويستغفر الله. ومن أهل العلم من يقول في هذه الحالة يرجع إلى الأصل، يجب عليه الهدي، يجب عليه الهدي لما لم يأتي بالبدل فيعود إلى الأصل وهو الهدي، فيلزمه الهدي يبعث به إلى المسجد الحرام وإن كان قد انتهى الوقت لكن على سبيل القضاء، على سبيل القضاء. لكن اللي ظهر لي والله أعلم أنه يصوم إذا كان لم يحصل له غنى ولا يستطيع أن يشتري الهدي، فيصوم 10 أيام ويستغفر الله ويتوب إليه. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم التصوير بالكاميرا؟ التصوير الأصل فيه التحريم، وقد حذر منه عليه السلام تحذيرا شديدا: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ولعن الله المصورين، لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، إلى آخر ما ورد في هذا. فيا المسلم العاقل لا يتساهل في هذا، وإن كان هناك يعني أقوال لبعض أهل العلم خاصة الصورة التي لا تكون ثابتة في أجهزة الجوالات ونحوها والشاشات ونحو ذلك، ولكن الصحيح أن الإنسان يبتعد عن هذا كله إلا ما دعت إليه ضرورة. أما إذا كان نوع من الترفه والهوايات ونحو ذلك فعندك من الهوايات الشيء الكثير، أما إلا إذا كان إنسان يصور أشياء لا يصور الأشخاص، يصور الأشياء فهذا مأذون فيها أن يصوره، يصور البنيان بس يتحاشى أن يصور الناس أو يقصد إنسان بعينه يصوره، فهذا ورد التحذير الشديد منه. أحسن الله إليكم. يقول: أنا أعمل في محل وأخذت مبلغ من المال دون علم صاحب المحل، يقول: فلو قمت برد المبلغ طردني صاحب المحل من الشغل، فماذا أفعل؟ تستغفر الله وتتوب إليه وتعيد المبلغ بصفة حكيمة، ما هو ضرورة تقول أنا أخذت هذا المبلغ، ممكن تدخله بحسابه، يعني تنظر الطريقة الحكيمة بحيث تعيد المبلغ إليه. ممكن تقول وجدنا هذا المبلغ ضائع كذا، يعني فكر في طريقة ما بحيث أنك تعيد المبلغ إليه دون أن يشعر أنك أخذته، وتستغفر الله وتتوب إليه. وإن يعني تجرأت وتوكلت على الله واعترفت له وقلت أن نفسك ضعفت وهذا المبلغ وأنك تتوب إلى الله، فقد بدل ما يطردك قد تزداد ثقته بك، فأنت تفعل ما ترى أنه أليق بحالك. أحسن الله إليكم. يقول: مات رجل عن أبناء ابني أخته وبنت أخته وزوجتين، كيف تقسم التركة؟ قسمة التركات والميراث يحتاج إلى تدبر، فعلى الأخ يعني ممكن نأخذ السؤال ويتصل بعد أن نتدبرها. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من ترك واجب في العمرة وهو الحلق لعدم وجود مال للحلاق من غير تفريط؟ يعني ما وجد شيء يحلق به، ليش يعتمر إذا كان حتى العلاقة ما يجد ما؟ والحلاقة يعني ممكن التقصير، يذهب إلى إنسان يقصر من شعره فيأخذ بأضعف الأحوال. التقصير ما يكلف شيء، وقد يستعير من إنسان مقص ويقصر من شعره ويعمم شعره بالتقصير. أما أن يكون ما يجد حتى قيمة الحلق، كيف وصل إلى مكة وكيف، يعني هذا شيء بعيد جدا. يعني أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز هجرة إلى بلاد الكفر بحجة طلب الرزق وأخذ جنسيتهم؟ الرسول عليه السلام حذرنا، بل والله سبحانه وتعالى حذر من مخالطة الكفار، وأنه يجب على أهل الإسلام أن يتميزوا، وأنهم يعتبرون جانب وأهل الكفر جانب، هذا الأصل فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك كما في الحديث: لا تتراءى ناراهما، أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، لا تتراءى ناراهما. فلكن إن كان اضطر وأوذي في دينه، ولكن بشرط الأمان والسلامة في البلاد التي هاجر إليها، يعني بلاد يطمئن إلى أنهم لا يؤذون الناس في دينهم، ويطمئن إلى تربية أولاده أنهم لا يفسدون. والجنسية لا بد أن لا يكون فيها شروط تخل بدينه، إن كان منها شروط الخدمة العسكرية ما يجوز، إذا كانوا يريدون يجندونك ضد المسلمين ما يجوز. هذا للأسف تورط فيه بعض المسلمين في البلاد الكافرة، ما يجوز للمسلم أن يقاتل مع الكفار إخوانه المسلمين بحال من الأحوال، هذه ردة عن الإسلام، ردة عن الإسلام. فإذا ما كان في شيء من هذا القبيل واضطر، فقد يرخص له، والضرورة تقدر بقدرها والرخصة يختصر عليها. أحسن الله إليكم. يقول: ماذا يقدم الإنسان لوالديه بعد وفاتهما؟ أي أحب شيء وأنفعه؟ بحسب ما يعرف من حال والديه. مثلا كما جاء في الحديث لما سأل أحد عن والدته، سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنها تحب الماء أو شيء، فأمره عليه السلام أن يسبل الماء. فأنت ما تعرف من حال والديك أنهم يحبذون الصدقات أو العلم أو ما إلى ذلك، وأيضا العناية بأصدقائهما.